السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الحديث 8 أو الباب الثامن، صح كده ولا أنتوا في الوصية الأولى؟ أنتوا فين بالضبط؟ في الوصية الرابعة. طيب، وأطع والداك وإن أمرك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. إذ لا تعطى المخلوق في معصية الخالق. وإن أمرك أن تخرج من أهلك. خدوا بالكم يا جماعة، هنا في نقطة احنا بنتكلم على طاعة الوالدين. طاعة الوالدين طبعا هي كلمة وإن أمرك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، المقصود هنا بيها إن أمروك بالطلاق، يعني الخروج بالطلاق. ولكن خدوا بالكم هنا من نقطة، الخروج إن كان بحق يبقى يجوز، وإن كان بظلم فلا يجوز الطلاق في ظلم. إن ناس كثيرة جدا فاهمة هنا، طبعا وارد قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أما قال له غير عتبته. هو ليه قال له غير عتبته؟ لأن الامرأة لا تعرفه وشكت له من زوجها. خدوا بالكم، سألت امرأة عنه فقالت خرج يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم. فواحدة يعني حتى لو هو والده وبتقابله لأول مرة وتشتكي، طبعا ده شيء معيب جدا. فهذا من سوء خلق المرأة، من سوء خلق المرأة ان هي تشتكي من زوجها. ولكن لأن إبراهيم عليه السلام عنده من العدالة، عنده من العدالة اللي تجعله انه لما وجد التانية صالحة لم يأمره ان هو يطلقها، يبقى ده نوع من انواع العدالة. ناخد بالنا هنا من نقطة، لا تعطى لمخلوق في معصية الخالق. ومن معصية الخالق الظلم، يعني ان ابوكي امرك انك تظلمي لا يجوز لك ان تظلمي. ان ابوكي امرك انك تطلقي، طبعا مش ما تتطلقيش، هو ما يجوزلوش اساسا انه يأمرك بهذا الامر. ما هو ممكن الاب يقول لبنته اختلعي، انا مش عاجبني الجوازة دي اختلعي، يبقى هنا ليس له طاعة. او يقول لابنه اترك زوجتك كده مش عاجبانة سيبها. لا طبعا، لا طبعا، لا يجوز، لا يجوز. يبقى هنا ان امر الاب او الام بالظلم، احنا طبعا لا نتابعهم على هذا الظلم. ما تقولش انا ابويا امرني فانا بظلم. وده على فكرة يا جماعة بيحصل كثير جدا في الطلاق، يعني كثير جدا ان الام او الاب يكونوا سبب في خراب البيت، وبعد كده يقولوا لها لا خدي حاجتك كلها، وهي ما هي مختلعة، ما يجوز ليها ان هي تاخد حاجتها. طب نعمل ايه؟ لا يبقى هنا بقى نحكم القضاء ونحكم المحاكم ها. يبقى دي نقط او نقاط لابد ان احنا ما ناخدهاش على اطلاقها، ما ناخدهاش على اطلاقها. فبنقول هنا ان الاب والام اذا امروا بالظلم لا يجوز الحالة دي طاعتهم في هذا الظلم. ولكن ان امروا تمام، ولكن ان الاب والام امروا بالظلم فلا يجوز لك الظلم. ان الاب والام امروا بالظلم فلا يجوز لك الظلم. ناخد بالنا من الحتة دي، لان في كتير بيظنوا ان الاب والام ممكن يدخلوا اي بيت فيقولوا له لا طلق وشرد عيالك وارميهم، وهي تكون زوجة صالحة او زوجة كويسة، وهو في الحالة دي ايه يا رب، وهو في الحالة دي ها يوافق. لا، لا يجوز له ان يوافق، لان هذا من الظلم. زي الام او الاب لما تقول لها اسرقي، ما تسمعيش كلامه، سيبك منه، ما تسأليش فيه. لا، هذا الامر لا يجوز في الايه الطاعة. الخامسة ولا تنازعنا ولاة الأمر. من هم ولاة الأمر؟ قالت لك في ولاة أمر المسلمين صنفان من الناس. الأول العلماء، والمراد بهم العلماء الربانيون الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم علما وعبادة وأخلاقا ودعوة، ودول أولو الأمر على الحقيقة. يعني إيه ما تنازعهمش؟ يعني إيه لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني إيه لا أنازع ولاة الأمر؟ يعني إيه؟ إيه هي المنازعة؟ يعني إيه منازعة؟ يعني إيه أنازعك؟ أنازعك تخيلي كده إن إحنا ماسكين حبل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا، اوعى حد يضحك عليكي ويقول لك المناقشه. بننازع شيء يا جماعه، يعني انا ماسكه حبل طرفه وانتي ماسكه الطرف الثاني وبنشد قصاد بعض. دي اسمها منازعه. منازعه يعني مجادله ومخاصمه ونديه. ايوه بالظبط، خناق. فاهمه ازاي؟ مجادله ومخاصمه ونديه. ان انا اعاملك بمخاصمة واجادلك وابقى ند ليك. فهذا الامر لا يجوز، لانه اساسا يا جماعة مش من حسن الخلق. خدي بالك ان اساس حسن الخلق مش مع ولاة الامر او مع العلماء او مع غيرهم. لا لا لا لا، حسن الخلق ده مطلوب منك مطلقا. انت مطلوب منك مطلقا ان انت يكون عندك حسن خلق. فاهمة ازاي؟ يعني مطلوب يبقى عندك حسن خلق مع الكل، مش مع ولي الامر او مع العالم فقط. الصنف الثاني من ائمة المسلمون الامراء المنفذون لشريعة الله. تمام؟ يعني ايه الامراء المنفذون لشريعة الله؟ يعني ايه امير منفذ لشرع الله؟ خدي بالك ان ولي الامر او من تجب له الطاعة له شرطين. له شرطين. الشرط الاول ان يكون مسلم. الشرط الثاني ان يحكم شرع الله. بمعنى لو احنا النهاردة في مدرسة، المدرسة دي كان من شروطها عدم لبس الحجاب، يبقى لا نقول ان الطاعة هنا للمدرسة او للمؤسسة او ما الى ذلك. دي احنا في الادب المفرد يا حبيبتي، احنا في كتاب الادب المفرد. يبقى ولي امر المسلمين الذي تجب طاعته هو الذي يتولى امر دين المسلمين. ما هو امر المسلمين يعني ايه؟ اللي هو امر دينك. فاهمة ازاي؟ علشان كده ولي امر المسلمين يكون همه الارتقاء بالاسلام وارتفاع الاسلام وانتشار الاسلام والدعوة الى الاسلام وتطبيق شرع الله عز وجل. العفو يا مري. يبقى ده هم ولي امر المسلمين. تمام كده؟ طيب ازاي ان انا اتولى امر المسلمين؟ شوفي هنا قالك ايه، وردت النصوص الامرة بطاعة ولاة الامر بقيد اقامة الدين، كما في حديث وان تأمر عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له واطيعوا. لو تأمر عليك عبد اسود مقطوع ايده مقطوع رجله في العبر، لكن امتى هتسمع كلامه؟ ها؟ كتاب الله. والحديث الثاني ان هذا الامر في قريش. هذا الامر يعني الولي المسلمين الاكبر لابد ان يكون من قريش. امير المؤمنين لابد ان يكون من قريش. ان هذا الامر في قريش لا يعاديهم احد، يعني لا يسحب منهم احد. ما هو قريش دول دي قبيلة مسلمين طبعا، شرط الاسلام وتحكيم الشرع، وان امير المؤمنين اللي هو بقى القائم على الدولة الاسلامية كلها يكون قراشي. لا يعاديهم احد. اللي هيعادي قريش الا كبه الله في النار على وجهه ما اقاموا الدين. يعني شرط، يعني شوفوا حتى شرطية ان يكون الامر في قريش هي شرطية اقامة الدين. يعني لو قريش لم يقيم الدين ليس له طاعة. الطاعة هنا في ايه؟ في ثلاث شروط: الاسلام، اقامة شرع الله، ان يكون في قريش. طيب هو من قريش لكن ما بيحكمش كتاب الله، لا ما يلزمنيش. يبقى الحكم بكتاب الله اي تحكيم الشريعة، واقامة الدين كذلك شرط في صحة ولايتهم التي توجب طاعته. خدي بالك اقامة الدين دي كارثة. إقامة الدين يعني إقامة الدين يعني أنت همك نشر هذا الدين في كل مكان، همك إن الدين يكون على تمامه في كل مكان، همك إن كل مؤسسة تبنى في الدولة تكون لخدمة الدين. دي همومك، ده همك، هو ده همك في إقامة الدين وفي إقامة المؤسسات في الدولة كلها، يكون هو ده تمام. الأب اللي بيمنع حجاب البنت ملوش طاعة، الأم اللي بتمنع حجاب البنت ملهاش طاعة، الأم اللي بتمنع البنت إنها تصلي ملهاش طاعة، الأب اللي بي بي بي بي بيزعق للبنت أو بيطلب من البنت إن هي تفعل أي معصية ليس له طاعة في ذلك. وليس له طاعة أيضا في تعلم العلوم الشرعية فرض العين. يعني العلوم الشرعية اللي هي فرض عين ليس لهم طاعة في تعلمها. بس خدي بالك ليس لهم طاعة، ها، وإن جهداك على أن تشرك به شيئا فلا تطاعهما. لكن وصاحبهما في الدنيا معروف. ما أنا في فرق أن أنا أقول له لا وإنت ملكش طاعة، وانت مالكش ان انت ما يجوزلكش انك تقول لي كده، ما ينفعش. طيب ربنا يسهل، طيب الله المستعان، هحاول ان انا اتحايل في الامور عشان اقدر اتعلم العلم الشرعي من وراهم. خلاص، يعني يبقى في نوع من التحايل وحسن الخلق، مش النوع ان انا بقهره لان هو بيأمرني بمعصية. لا، انا مش هقهره. لابد ان يكون في خلق ولين وطريقة طيبة، طبعا مع البر، فاهمة ازاي؟ والحولي مرة اتنين تلاتة عشر عشرين. فبنقول هنا ايه؟ ان ناخد بالنا ان حتى الامور اللي بنقول مفيش فيها طاعة، لا هي مفيهاش طاعة، بس لابد ان يكون سوء خلق، لابد ان يكون في حسن خلق. قال النووي: لا تنازعوا ولاة الأمور ولايتهم ولا تعترضوا عليها إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فانكروا عليهم وقولوا الحق حيثما كنتم. كلام النووي هنا رائع. لا تنازعوا ولاة الأمور ولايتهم ولا تعترضوا عليهم. المفروض ولي الأمر زي ما قلنا بشروطه، واحد بيحج وفتح المساجد وبيعلم الناس الدين وبيأمر بالدين وبيعترض على المنكر وجهاد في سبيل الله كل سنة هنا وهنا وهنا وهنا، إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام. طب مثلا يشرب الخمر ويسمح بالخمر في البلاد، فإذا رأيتم ذلك فانكروا عليهم، لا بد من الإنكار، وقولوا الحق حيثما كنتم. قولة الحق حيثما كنا، للأسف الشديد إن إحنا أصبحنا مسلمين بجد عندنا من الغثاء ومن التهاون والهوادة ما لا يعلمه إلا الله. أصبحنا بسرعة أخطأ من الدين، لا مش في دينه، حاجة يعني حاجة عامة يا حبيبتي، لا يا الاء حاجة عامة. انا ولي الامر ده وانا هدخل اروح اقعد معاه في بيته؟ لا، زي ما بقول لك اهو، ادى مثلا تصريح بالخمور، ادى تصريح مثلا بشاطئ في اختلاط، ادى مثلا تصريح بجامعه مختلطه، كل دي منكرات. يبقى لابد من ان الواحد بالظبط كده، ان الواحد يعترض عليه. هنا بنقول يا جماعه وقولوا الحق حيثما كنتم، قولوا الحق. بس عند الحته دي واقفه جامده جدا. اصبحنا سريع الاستسلام، يعني اصبحنا لما بيمر بينا امر بسرعه نستسلم. قول الحق حيثما كنت، حاولي تجاهدي بالكلمه، حاولي تجاهدي بان كذا، حاولوا تجاهدوا بانك فاهمين ازاي. لابد من انكم لا تستسلموا لتلك الامور، لابد من انكم تجاهدوا. لكن هي الفكره في ايه يا جماعه؟ طيب انا مفروض اعمل ايه؟ لابد ان تقولي الحق، واياكي اياكي ان تتنازلي. تبقى قولي الحق واياكي ان تميلي الى ساكت. يعني اللي ساكت ده اعرفي ان هو ها بالظبط كده، يعني اللي ساكت بالظبط، اللي ساكت اعرفي ان هو عنده نقص في دينه، عنده شيء في دينه، نقص والعياذ بالله، وهن في دينه تخليه يسكت على الباطل. اياك ان تسكتي على الباطل، اياك انك تفوتي موقف. احنا عندنا علماء كتير جدا يا مريم، مش علماء بقى، دعاء كتير جدا ما بيتكلموش ولا كأن في حاجة بتحصل، ولا كأن في اي حاجة بتحصل. هنا بقى يا اسماء لا يجوز طاعة الوالدين في خلع الحجاب، لا يجوز، لا يجوز طاعة الوالدين في هذا الامر. تمسكي بما انت عليه يا ستي، مش هتنزلي ما تنزليش، لا القاضي يجوز. خدوا بالكم يا جماعة، خلع النقاب للتحقق من الشخصية او لضرورة يجوز، منها ضرورة القاضي، لان القاضي لابد طبعا الاصل ان هما يجيبولك امرأة تتحقق منك، لكن لو مش موجود انت مضطرة الى ذلك. طيب هنا دخلت في نقطة جميلة جدا، هل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يعد خروج على الحاكم؟ احنا في مين يا جماعة؟ فين ام سليم؟ ام سليم معنا؟ ام سليم معنا؟ لا احنا مش في زمن الفتن يا عبور، لا لا لا لا احنا مش في زمن فتن. اللي يقول لك كده بيضحك عليك. الفتنة يا عبور هو عدم تمييز الحق من الباطل. الفتنة لا، هو مش من حقه يا فجر، الشرطي ده مش من حقه ان هو يوقفك ويقولك اتحقق من هويتك. انا بتكلم على القاضي، القاضي غير الشرطي، تمام؟ القاضي غير الشرطي، الشرطي مش مخول له انه يتحقق من شخصيتك، مش من حقه، لكن القاضي من حقه. لا قولي له لا، قولي له ده مش من حقك، هات لي واحده تشوف. قولي له لا مش من حقك، هات لي واحده تشوف. هل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يعد خروج على الحاكم؟ عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان من اعظم الجهاد كلمه عدل عند سلطان جائر. وفي روايه افضل الجهاد كلمه عدل، اي كلمه حق، كما في الروايه والمراد بالكلمه ما افاد امرا بمعروف او نهي عن منكر، او في معناه ككتابه ونحوه عند سلطان جائر. جائر يعني ايه يا جماعه؟ يعني ظالم. خدوا بالكم هنا ظلم، هنا ظلم، مثلا فرض ضرائب كتير، خد حاجه بغير حق وهكذا. وانما من الافضل سلطان، مش عارفه وقال المظهر او المظهر، هي كلمه طبعا مكتوبه غلط. وانما كان افضل لان ظلم السلطان يسري في جميع من تحت سياسته، وهو جم غفير، فاذا نهاه فقد اوصل النفع الى خلق كثير، بخلاف قتل الكافر. ليه بقى هو قال اعلى الجهاد؟ هي الحته دي جميله جدا. ليه قال اعلى الجهاد؟ لان انت لما بتقتلي كافر، انت بتقتلي كافر واحد، لكن لما بتنصحي الحاكم انت بتنفعي مسلمين كتير، ها بتنفعي مسلمين كتير، تمام كده. لكن انت لما بتكوني بتقتلي كافر، انت بتقتلي كافر واحد، بخلاف قتل الكافر امرا بمعروف او ناهيا عن المنكر من لفظ او ما في معناه ككتابة ونحوها عند سلطان جائر اي صاحب ظلم وجور. قال الخطابي: وانما صار ذلك افضل الجهاد، لان من جاهد العدو كان مترددا بين الرجاء والخوف، هل لا يدري هل يغلب او يغلب. ده رأي طبعا الخطابي، لكن انا شايفة ان الكلام اللي فوق افضل، ان هو فعلا هينفع المسلمين، هينفع مسلمين كتير جدا. انا عايشة في دولة بوذية وبروح كل مكان بنقابي ولا احد يعترض طريقي، الله المستعان. انت فين يا ملكات، في كوريا ولا في اليابان؟ بوذية سريلانكا. يا خبر ابيض، الله يعينك يا بنتي. لا بس خدي بالك البوذيين مجرمين، البوذيين يعني يبينوا لك ان هم كده هادين وما بيعملوش حاجة، مجرمين مجرمين. ربنا يحفظك بحفظه، ربنا يحفظك بحفظه بجد. قتلة قتلة، لا لا لا، الاغلبية قتلة، ممكن يحطوا لك سم، ممكن يقتلوك، يقتلوا اي حد. خدي بالك يا بنتي، ربنا يحفظك انت واهل بيتك بحفظه، ويتوب عليكم بقى ويطلعكم منها ان شاء الله. القاعدة السادسة: ولا تفرر من الزحف وان هلكت وفر اصحابك. ولا تفرر من الزحف وان هلكت وفر اصحابك. هنا لينا وقفة يا جماعة. الفرار من الزحف اللي هو وقت الجهاد، يقوم ايه؟ يقوم راجع، يقوم هربان، يعني يهرب من الجهاد. هنا في نقطة بس انا عايز اوصلها لكم. الفرار من الزحف وهو من السبع الموبقات، لا يجوز الفرار من الزحف. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، كان في الدعاء المأثور للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو غير مدبرين، غير مدبرين. الزحف اللي هو الجهاد، اللي هو الحرب، الزحف اللي هو الحرب، تمام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السابعة: وانفق من طولك على أهلك. الطول اللي هو الفضل والغنى واليسر على أهلك. للأسف الشديد ان كثير من الرجال او حتى النساء بيعتقدوا ان هو ممكن يتصدق، هو ده المطلوب، ولكن سبحان الله هو لو اكل نفسه صدق. يعني انت لما بتأكلي نفسك صدق، تخيلي بقى ان انت بتحسب لك صدقة. لما بتأكلي زوجك صدق، لما بتأكلي ولادك صدق، نفس الحكاية للرجل لما بينفق على نفسه صدق، لما بينفق على مراته صدقة، تحسب له كل نفقة على الأهل تحسب لك عند الله عز وجل صدقة، تمام. فالإنسان لابد أن يراجع نفسه في النفق، لأن كثير جدا يبقى بخيل قوي على أهل بيته، وتلاقيه في الصدقات الله أكبر ممكن يطلع آلاف، وهو معتقد إن هو يدخل على أهل بيته ويطلع للغريب هو ده الحق. القاعدة الثامنة: ولا ترفع عصاك على أهلك. المقصود هنا ولا ترفع عصاك عن أهلك واخفهم في الله. يعني ايه؟ هقول لك حالا او حالا، ما يعني اصبروا بس عشان ما تفتكروش ان ايه، ان الموضوع فيه ضرب ولا تعذيب ولا حاجه خالص. دلوقتي لو انت ولادك ما بيصحوش ما بيقوموش يصلوا، مش في رخصه انهم يتضربوا؟ شوفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: علق الصوت ولا تضرب. علق الصوت ولا تضرب يعني ايه؟ قوموا لحضراتكم، ها؟ بس بجد بقى، مش بضحك ومش ايوه بالظبط كده. تخيلي رجل مثلا كل يوم مراته يرجع يلاقيها واقفه في المطبخ وما بتصليش، ايه ده يا ده ايه ده؟ ها؟ او مراته يعني عندها نشوز، والنشوز يا جماعة المرأة ترفض أن يقترب منها زوجها تأديبا له، يعني هي بتأدبه تمام؟ فهو هي عشان تأدبه كل ما يجي يقربها أو يقول لها مثلا أنا حابب أن يكون معاك، تقول له لا، لما تبقى تجيب لي كذا، ها؟ لما تبقى تجيب لي كذا يبقى فقر. انا اعرف نساء، ناس الله السلام والعافيه فيهم كده، ناس الله السلام والعافيه. شوفي القران رتبها له: فعظوهن، اول حاجه هيقعد يوعظ، وبعدين يهجرهن في المضاجع. لا مش حت... ان كنت فاكره ان ده اسلوب هتاثري بيه، لا، انت كمان هتتهجري في المضاجع. طيب لم تتغير سواء بالعظة او بالهجر في المضجع، هجر في المضجع يعني ما ينامش معاه، يروح ينام في اوضة تانية، ها؟ تالت حل بقى ايه؟ الضرب. ضرب يعني هيجيب كرباج ويضربها؟ لا، اللي هي التأديب، ضرب اللي هو ضرب التأديب، ها؟ حتى ان البعض قال يعني ان يضع عود الاراك او انه يخبط على ايديها كده بايده: انا زعلان منك وما ينفعش اللي انت بتعمليه وما الى ذلك. طيب ما ينفعش معاها الثلاث حاجات، خلاص تبقى غير صالحه للعشره وخلاص تطلق، لان في نساء نسال الله السلامه والعافيه بتبقى ايه؟ بتتخذ هذا الامر ذريعه للطلاق، فذريعه لاداره البيت، لما تحس ان هي مرغوب فيها، ها؟ فدوى دمها حامي، ما كانتش تاخد علقه ما تترباش. طب انت بتقولي فيها يا فدوى؟ بصوا يا جماعه، في بعض النساء في بعض الاماكن، طبعا مش كل النساء، بتحس ان في يعني في بعض الاسر في بلاد معينه لا يشعروا، زي السودان لا تشعر برجوله الرجل الا اذا ضربها، يعني لو الراجل ما ضربهاش تحس ان هو مش راجل. مقاومات الرجوله عند بتختلف بقى يا جماعة من مكان إلى التاني، لكن احنا هنا بنتكلم على امرأة لا عندها حسن خلق، ولا هي متربية، ولا هي ها يعني نقدر نقول عليها هي يعني انسانة بتتقي الله، فبالتالي تستاهل الضرب ولا ايه؟ واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.